أيها السالك درب الصالحين، يا أخا الإسلام أبنى الصالحين، أيها السالك درب الصالحين، يا أخا الإسلام أبنى الصالحين، قم بنا فالكون مشلول اليقين، قم بنا فالأرض أوحال وطين، قم بنا فالكون مشلول اليقين، بلا فالأرض أوحال رقيق، واحمل الزاد وأنوار اليقين، نوارس الدرب بزيتون رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى. يتشرف موقع المهني باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور فريد الأنصاري، رئيس المجلس العلمي لمدينة مكناس، في لقاء مفتوح مع زوار الموقع. والدكتور من مواليد سنة 1960 بإقليم راشدية، حاصل على دكتوراه الدولة في الدراسات الإسلامية، تخصص أصول الفقه من جامعة الحسن الثاني بكلية الآداب المحمدية، عضو مؤسس لمعهد الدراسات المصطلحية التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، أستاذ لكرسي التفسير بالجامع العتيق بمدينة مكناس، رئيس لقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة المولى إسماعيل بمدينة مكناس، أستاذ لأصول الفقه ومقاصد الشريعة بنفس الجامعة، رئيس لوحدة الفتوى والمجتمع ومقاصد الشريعة لقسم الدراسات العليا بنفس الجامعة جامعة المولى إسماعيل بمدينة مكناس. من إنجازاته الأدبية والعلمية ديوان القصائد، جداول الروح، ديوان الإشارات، التوحيد والوساطة في التربية الدعوية، أبجديات البحث في العلوم الشرعية، المصطلح الأصولي عند الشاطبية، الفجور السياسي والحركة الإسلامية، البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي، سيماء المرأة في الإسلام، مجالس القرآن، بلاغ الرسالة القرآنية، جمالية التدين، وأخيرا كتاب الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب، الذي ستدور حوله الحلقة الأولى من هذا الحوار، بحكم أنه الموضوع الذي طرح فيه أكبر قدر من الأسئلة، على أساس أنه ستخصص حوالي حلقتين لإجابة عن باقي الأسئلة. باسمكم مستمعينا نرحب بشيخنا الجليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء بعد حمد الله والثناء عليه أذكره في هذا المقام، أن أشكر الإخوة الأفاضل القائمين على موقع المغني الإلكتروني، هذا الموقع الذي أثبت نفسه وفرض نفسه بجدية وبصدق وبإخلاص إن شاء الله، كما لاحظته ولاحظه غيري من الداخلين إلى هذا الموقع، الذي يقدم المادة الدعوية الإسلامية الإيمانية المغربية للعالم أجمع. وواضح جدا أن كثيرا من أهل الشأن الدعوي وكثيرا من المحبين للدعوة وللدين عموما يدخلون هذا الموقع ويستفيدون منه من شتى أنحاء العالم، فلهم الشكر جزيلا على ما يبذلونه من جهد وتضحية ومجاهدة في هذا السبيل، سبيل إعلاء كلمة الله جل وعلا. فلذلك إذن لما استدعاني الإخوة لإجراء حوار عام شامل على قدر الطاقة والاستطاعة في هذا الموقع ومن خلال منبره، ما ترددت في أن أستجيب لهذه الدعوة الكريمة، فشكر الله لهم. إذن فلنبدأ بحول الله. بارك الله فيكم. قبل الانطلاق في موضوع الحلقة الأولى من الحوار، نريد من فضيلتكم كلمة عامة حول الدعوة إلى الله. يعني حقيقة أول شيء يعني كان ينبغي فعلا أن نفكر فيه وأن نتكلم فيه فعلا هو أمر الدعوة إلى الله عز وجل، خاصة في هذا الزمان العصيب، الزمان الذي تكاثرت فيه الفتن وتلاطمت، وصار أمر الدعوة يدخله كل من هب ودب بعلم وبغير علم، ثم أيضا بأمور أخرى قد تنحرف به عن بعض المقاصد الشرعية التي شرعها الله له، فالبيان في هذا الأمر صار من أوجب الواجبات ومن آكادها. فلا بد من تأسيس أمر، وهو أن الدعوة إلى الله عز وجل هو أمر من أمور العبادات وليس أمرا من أمور العادات، هذا أصله، هذا جوهره. وبما أنه كذلك، فالقاعدة الأصولية الفقهية منطوقها أن الأمر أو أن الأصل أن الأصل في العبادات المنع حتى يريد الإذن، بينما الأصل في العادات الإذن حتى يريد المنع، بمعنى أن كل ما كان شأنا تعبديا أو عبادة من العبادات فالعمل فيه والتخطيط فيه والتشريع فيه والتفكير فيه والإنجاز فيه كل ذلك ينبغي أن يكون منضبطا لأصول العبادة وقواعدها إن كان عبادة، بمعنى أنه ينبغي أن يستجيب لأوامر الشرع ونواهيه وأن يكون ذلك على مقاييس كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. بينما إذا كان الأمر عبارة عن عادة من العادات كأمور البيوع والتجارات والعقود يعني الاجتماعية والمادية بصفة عامة وما يشبهها، فهذا الأمر الأصل فيه أن يكون مبنيا على الإذن، بمعنى أنه يعني لا يحتاج الإنسان فيه إلى أن يبحث له عن دليل من كتاب الله وسنة رسول الله، اللهم إلا ما كان فيه ممنوعا، بمعنى أن الإنسان في أمور الدنيا وفي أمور العقود الاجتماعية والتصرفات المدنية في هذه الأمور يعني لا يبحث عن دليل أي شيء، لأنه لا يمكنك أن تبحث عن دليل أن تلبس هكذا وأن تشرب هكذا وأن لا، وإنما نبحث في هذا السياق عن يعني هل هنالك شيء يمنع هذه الطريقة من العمل أو يمنع هذه الطريقة من لباس أو يمنع هذه الطريقة أو هذه الصيغة من العقود. فالبحث في هذا الاتجاه يكون في الموانع الشرعية وليس في الموجبات أو المبيحات الشرعية، بينما في العبادة العكس تماما، نبحث في العبادات عن الأدلة الموجبة أو الموزنة أي التي تأذن، بحيث أن أي عبادة من العبادة لا يمكنك أن تقول فيها إن الأصل في الأشياء الإباحة، لا، ها هنا الأصل في العبادة المنع، أي لا يجوز لك أن تنشئ عبادة من ذهنك ومن عقلك دون أن تكون مستندا إلى دليل صريح من كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو ما يؤخذ منهما أي من الدليلين الكليين الكتاب والسنة. ونحن نصنف الدعوة إلى الله عز وجل في مجال العبادات في الأصل، نعم تدخلها العادات، ولكن تدخلها العادات في الوسائل الجزئية التطبيقية المتعلقة بتحقيق المناطات، أما فيما يتعلق بأصول المناهج الدعوية فهذا أمر تعبدي صرف نص عليه القرآن الكريم في غير ما صورة وفي غير ما آية، ونصت عليه السنة النبوية الثابتة الصحيحة في أحاديث كثيرة يعني. فلذلك إذن أمر الدعوة اليوم هو أحوج من أي وقت مضى إلى التأصيل وإلى الربط بالكتاب والسنة نظرا للاختلاط الحاصل الآن في هذا المجال، ولعل الأسئلة القادمة إن شاء الله يعني كما اطلعت عليها سيكون فيها ما نفصل فيه هذه الأشياء التي أجملناها الآن. دكتور إن شاء الله ننطلق أول محور هو محور كتاب الأخطاء في تلك الحركة الإسلامية، فإن شاء الله يعني سأسرد مجموعة من الأسئلة التي طرحها الإخوة، سأركز قليلا على الانتقادات يعني حتى إن شاء الله ينتج معنا. فنبدأ بالسؤال الأول وهو أن كتابتك الأخيرة أثارت جدلا كبيرا كتاب الفجور السياسي مرورا إلى ظاهرة التضخم السياسي والآن أخطاء ستة الحركة الإسلامية، هل ترون في هذا ترشيدا للدعوة ونصحا للأمة وإخمادا للفتنة، وخاصة إصداركم الأخير هل هو تحقيق لمقاصد الشريعة وجلب المصالح وضرب المفاسد أم هو كبوة عالم جليل، وخاصة إذا رأينا توقيت الإصدار مرورا بالعشر سنوات على التوحد ثم المرحلة السياسية الآنية ثم الظرفية الإقليمية والدولية تجاه الحركات الإسلامية والخيارات السياسية التابعة لها، ثم هل أنتم مقتنعين بكل هذا؟ وأخيرا نريد من فضيلتكم توضيحا لكل ذلك وخاصة أنكم كنتم إطارا طلابيا وحركيا من قبل، هل هذا يعني أن الحركة الدعوية أصبحت استثناء عوض أن تكون توحيدية؟ جزاك الله خيرا وجزا الأخ الفاضل الذي طرح هذا السؤال المفصل كل الخير وكل الجزاء. أولا يعني هذا الكتاب الذي أثار ما أثار هو عبارة عن محطة في حياة وعبارة عن وقفة تأملية نقدية أوجهتها لذاتي قبل أن أوجهها لغيري، يعني في غيره من الكتب هنالك كتب سابقة ككتاب بلاغ الرسالة القرآنية الذي كان عبارة عن حوار ذاتي بيني وبين نفسي، وكان عبارة عن يعني نظرة جديدة بالنسبة لي واكتشافات خاصة بالنسبة لي، أعني اكتشفت نفسي أنني كنت على غير المنهاج السليم في العمل الإسلامي، هذا كان نقدا ذاتيا بالدرجة الأولى، ولذلك حينما وصلت إلى ما وصلت إليه تبين لي أنه من الواجب علي من الواجب علي أن أخرج ذلك للناس عبر حلقات أو عبر محطات وعبر مراحل. فلذلك كانت الكتب التي أشار إليها الأخ الكريم في سؤاله والكتب الأخرى التي لم يشير إليها أو ربما لأنه لا علم له بها. فكانت إذن هي كتب يعني تأسيسية فيها نوع من التنبيه على أن يعني أولويات العمل الدعوي هي غير هذا وإنما هي هذا، بما فصلته في كتاب بلاغ الرسالة القرآنية وفي كتاب الفجور السياسي والحركة الإسلامية المغرب وفي كتاب البيان الدعوي الذي كان بيانا فعلا، يعني أقصد كان يعني يقصد إلى البيان بالمعنى البلاغي وبالمعنى يعني البياني الاستقلالي العام، يعني بيان لأمر الدعوة ولأمر ولإشكالها ولطبيعتها ولمفهومها. ثم جاء هذا الكتاب الذي هو يعني أحسبه يعني خاتمة هذه المرحلة النقدية الذي هو كتاب الأخطاء الستة. فإذا المقصود أنها مرحلة معينة أو يعني عبارة عن تطور للاجتهادات المعينة وتطور لنظر لتصور أمر الدعوة نفسها، تصور أمر الدين. أنا بالنسبة لي قمت بمراجعة لمفهوم الدين مراجعة شاملة، يعني كنت أقصد بها ذاتي بالدرجة الأولى، لأن أمر الدين يعني كما تبين لي وكما واضح من نصوصه ولدى كثير من أهل العلم، أمر الدين يتعلق بمصير الإنسان، يتعلق بمصيره في الدنيا وفي الآخرة، يتعلق بمصيره الأخروي بالدرجة الأولى، وليس يعني من الأشياء التي يمكن للإنسان أن يغامر فيها وبها أو من الأشياء التي يمكن أن يقامر بها. فلذلك إذن يعني كانت هذه المراجعات التي تهمني بالدرجة الأولى أنا شخصيا يعني كمسلم بصورة عامة، ثم يعني يعني محاول ومسهم في المجال الدعوي، يعني نسأل الله عز وجل القبول والإخلاص. فهذا الأمر هذا كله والذي جعلني أخرج هذه السلسلة من الكتب النقدية التوجيهية على قدر ما تبين لي وعلى قدر اجتهادي المتواضع. فالمقصود إذن أن الإشكال الذي حصل كل الإشكال الذي حصل هو أن يعني بعض الإخوة سامحنا الله وإياهم يعني شككوا في نية المؤلف وشككوا في مقاصده. هذا هو المشكل الذي هو حاصل بالذات. يعني لو تلقي هذا الكتاب وغيره من الكتب على أن يعني عبد ربه يعني كان يعني يكتب ما يكتب بناء عن تصور معين عن اجتهاد معين، يعني رغم ما يكون في هذا الكتاب أو ذاك مما قد لا يقبله الآخر ولو الحق في أن يقبل ما يقبله في أن يرفض ما يرفض، لكان هناك نوع من الإنصاف في الحوار وفي المناقشة وفي المناظرة من أجل أن نطور هذا المجال. المشكل الأساسي أن الأمراض التي تكلمت عنها في الكتاب كتاب الأخطاء الستة أمراض الاستصنامية فعلا قد تجذرت بالفعل لدى كثير من العاملين في الصف الإسلامي إلى درجة أنها منعتهم من تفكير حتى في مجرد قبول مبدأ النقد. هذا هو المشكل الأساس. ولذلك أن الأخ حينما تحدث عن بعض الأشياء أو بعض الأولويات في نظره، أنا بالنسبة لي ليس بأولويات أبدا بالنسبة لي، يعني هذه الأمور لا مواقيت ولا انتخابات ولا كذا، كل هذه الأشياء عبارة عن استصنامات تمنع العقل من أن يفكر تفكيرا حرا. الأمور التنظيمية تطورت في بلدنا إلى درجة أن أصبحت حجوبا عن الله، وأقول وأعلم ما أقول، صارت حجوبا عن الله. تجربتي في الحركة الإسلامية أوصلتني إلى يقين في أن الأشكال التنظيمية قد تضخمت بالفعل وقد صارت لدى الشباب ولدى كثير من القيادات أيضا مقصودة لذاتها ولذاتها فقط. حينما تصل الأشياء إلى هذه المستوى تصبح أصناما في نظر المتواضع يجب تحطيمها لتحرير الدين، لتحرير الدعوة إلى الله عز وجل. فإذن هذه خلاصة يعني المنهجية التي سرت فيها طيلة هذه المرحلة النقدية التي تبتدئ منذ سنة 2000 للميلاد إلى هذه اللحظة في ما نحن فيه نتحدث الآن. هناك أحد الإخوة يسأل، هل فعلا صحيح ما قيل من أنه قد تراجعتم عن ما ورد في مسألة الأخطاء الستة ومصطلح الاستسلام؟ وهناك سؤال آخر قريب من هذا السؤال يقول فيه صاحبه، بعد ردود الفعل التي تركها كتابكم الأخير، ما هي النقاط التي لو استدبرتم لحذفتموها ورفضتم نشرها؟ شكر الله لكم هذا السؤال الكريم الذي فعلا أثار شيئا عجيبا في نفسي، وهو أنني قرأت مثل هذا الكلام في بعض مواقع الإنترنت التي يعني ذكرها بعض الشباب أو لا أدري من ذكرها بالضبط، ولكنها شائعة شاهد. أول تعليق، أحب أن أعلق به، وأني قرأت يعني هذا السؤال أو بهذا الاتهام بحقيقة أو بلغة أخرى في مواقع معينة، يعني تذكر أنها تنقول عني بواسطة، هكذا يقولون، أنني قد ندمت على هذا الكتاب. يعني المشكلة الآن هو أن يعني ما ذكرته من نقد في الكتاب، يعني هذه الأمور تكرسها بالفعل وتبين يعني الرسوخ فعلا للأفكار التي أوردت، يعني أفكار الاستصنامات. وأقول بكل صراحة ومع الأسف الشديد أكرر أن بعض الإخوة يكذبون، هذه الصراحة وهذه الحقيقة المؤسفة، لأن هذا الأمر يعني لأن الأخبار يعني متى نتحدث عن الصدق والكذب؟ نتحدث في الأساليب الإخبارية وليس في الأساليب الإنشائية. لو كان نقدا لو كان اتهاما يعني لقيل هذا موقف، ولكن حينما يقول وقع ووقع فلا يحتمل إلا أحد أمرين، إما أنه كاذب وإما أنه صادق. فما هو أن هذا الأمر لم يصدر عني قط، ولا يعني ولا خياله ولا ولا ولا وهمه، فكيف صار إلى الناس إذن؟ العكس تماما هو الذي حصل، يعني صدور الكتاب وردود الفعل عليه كما رأيتها مفصلة في غير ما موقع وغير ما جهة زادتني يقينا بأن هذه الأمور التي تحدثت عنها من استصنامات هي فعلا واقعة وهي فعلا حقيقية. وأنا حينما كتبتها لم أكتب عن استدلالات يعني نظرية، كتبت عن معاينة وعن مشاهدة وعن تجربة واحتكاك لسنوات طويلة. فلذلك يعني هذا الأمر كله يعني التجربة أو بالأحرى يعني ردود الفعل أثبتت لي لم تثبت لي وجوده، لا وجوده كنت متحققا منه يقينا ومعاينة، ولكن مع الأسف أثبتت لي تضخمه وزيادة استمراره واتساعه مع الأسف الشديد. فهذا المرض الذي كنت قد حصرته يعني في في في في أو بحواصر وبموانع معينة وبينته، يبدو أنه قد توسع أكثر وصار إلى أمور وصلت إلى حد الكذب والبهتان. الكتاب أنا مزمع بإذن الله عن عن عن عن عن يعني عن يقين في أن أطبعه إن شاء الله طبعة ثانية، ولكن من بعد ما أستجمع كل ما يمكن أن يساعدني على على على على تطويره وعلى تفصيله. وأحسب أنني سأزيد في هذا الكتاب يعني مادة جديدة بحول الله عز وجل، تزيده بيانا وتزيده توضيحا وتزيده أيضا تفصيلا لبعض الأمور الأخرى النقدية التي أجملتها إجمالا. لكن أقول مع ذلك يمكن أن أتراجع عن بعض الجزئيات، لا عن الكليات ولا عن الأمور المنهجية الكبرى، لأن الأمور المنهجية الكبرى قلت بالنسبة اليقينية وزادني رد الفعل على الكتاب يقينا فيها، وإنما ممكن يعني الكمال لله عز وجل وما أبرئ نفسي. يعني الأخ الذي يسأل يعني ما هي الأشياء التي يمكن أن تتراجع، ممكن يعني مبدئيا هذا مبدأ لا إشكال فيه، ممكن أن أتراجع عن بعض الجزئيات، لكن من بعد ما استجمع كل ما يمكن أن يفيدني في الكتاب، وأحسب أن أوان هذا لم يئم بعد. أما لحد الساعة ليست لدي أي فكرة للعدول عن أي قضية من القضايا، يعني بالعكس يعني تجمع لدي ما ينبغي تفصيله وزيادته في هذا الكتاب. فهذا ما أحسبه يعني ما هو عندي الآن في هذه اللحظة. لكن أنا أقول وأؤكد دائما أن مبدأ المراجعة يعني هو مبدأ إسلامي أصيل، وأنا لا لا لا لا, لا أنزه نفسي عنه ولا أنزه نفسي عن الخطأ كلا وحشا، ولكن الأمر ينبني على أدلته. فإذا تبين لي بالدليل أن هنالك شيئا ما في هذا الكتاب غير سليم، فوجب علي فعلا أن أحذفه وأن أرد الأمر إلى أصله. أما وأن ردود الفعل النقدية المكتوبة والشفوية التي وصلتني يعني فلحد الساعة لم أقتنع بأي شيء مما ذكر، خاصة وأن الأمور أو الردود في أغلب أحوالها جاءت عاطفية، جاءت يعني سائرة غاضبة، وجاءت في بعض الأحيان تدافع، وهذا في كثير من الأحيان، لا أقول في بعض الأحيان عفوا، تدافع عن نماذج معينة، لا تدافع عن أفكار، تدافع عن نماذج معينة. فالذي يدافع عن نموذجيه له الحق في أن يدافع عن نموذجيه، أما بالنسبة للكتاب فهو ينتقد منهجية السير بصفة عامة. صحيح هنالك تطبيقات وتنزيلات على حركة معينة، ولكن الأصل في الأمر هو أن الكتاب يتحدث عن منهج للعمل وعن تصور وعن رؤية، وينتقد المسار المنحرف الذي صارت إليه الحركة الإسلامية في المغرب في بعض مساراتها. دكتور، أحد الإخوة يتساءل يقول أن الكتاب ألم يكن لوطعنا من وراء ظهر حركة توحيد وإصلاح، وألم يكن من الأنسب محاولة معالجة هذا الأمر داخليا بحيث أن هذه العملية من شأنها أن تفقد الحركة الإسلامية مصداقيتها، خصوصا وأن الدعاة العلمانية استغلوا الكتاب وروجوا لحملة كبيرة ضد الحركة الإسلامية. ما كان يمكن لشخص أو لهيئتين أو مؤسستين أو جماعة أن تفقد مصداقيتها بكتاب ينتقدها. فقدان المصداقية لا يكون إلا ذاتيا، لا يكون إلا ذاتيا. سقطت الأندلس قبل أن يهجم عليها القطن والإسبان، يعني السقوط يكون داخليا في ابتداء الأمر، وإنما تلك تكون أسباب يعني القشة التي قسم الظهر البعير كما يقولون. سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية سقط من داخل قبل أن يسقطها كمال أتاتورك. فلذلك إذن هذا التفكير هو تفكير الشماعة مع الأسف الذي يعني يقع لنا نحن معاشر المسلمين في زمن الهزيمة والانحطاط، أننا دائما يعني نجعل المشكل في كتاب في ورقات يمكن أن نسقط حركة. هذا هراء مع الأسف الشديد، يعني لا يمكن لكتاب ولا لرجل ولا حتى لمجموعة من الناس أن يسقطوا حركة أو تنظيما أو هيئة أو مؤسسة. فلذلك إذا كان من مشكل لدى هذه الحركة أو تلك فهو مشكل داخلي بالدرجة الأولى. والحركات القوية التي لها بنية دعوية وإيمانية ومفهومية وتصورية، يعني بنية قوية داخلية متماسكة، حتى ولو نزلت عليها المعاول من حديد لن تسقطها أبدا. فلذلك هذا أمر يعني إنما هو وهم وتوهم وإيهام. أما فيما يتعلق بالنصح الداخلي والمحاولة الداخلية فقد ذكرت هذا مرارا وتكرارا حتى مللته مع الأسف الشديد. يعني تجربتي المتواضعة مع الإخوة كانت عبارة عن هذا المسار، يعني محاولة للفعل من الداخل والإنتاج من الداخل والتوجيه من الداخل والإصلاح من الداخل. هذه الأمور كانت عبارة عن خطوات، يعني الكتب السابقة كلها أصدرتها وأنا داخل الحركة الإسلامية وداخل يعني بنيتها التنظيمية ومن مواقعها المؤثرة، ولكن يعني كل ذلك لم ينجح لأن الأساليب التي كانت والتي ما تزال هي أساليب تمنع من أن يصل النقد إلى مواقعه التنفيذية التطبيقية. فلذلك إذن يعني ما كان بقي لي إلا أن أكتب بهذه الصورة التي يعني استخرت الله فيها واجتهدت في أن تكون فعلا اللغة التي تصل إلى مواقعها وقد وصلت. ولذلك أقول يعني الآن صار لدي يقين أكثر من أي وقت مضى في أن الكتاب كان ينبغي أن يصدر في هذا الوقت بالذات، في هذا الوقت بالذات، وأنا أعلم ما أقول. نعم قلت من قبل وهو صحيح أن النية والقصد لم يكن لدي أبدا في إصدار الكتاب في هذه اللحظة، وحاولت شهد الله أن يصدر في وقت مبكر بعيد عن ظروف الانتخابات، ولكن الله قدر لأمور تقنية تتعلق بالطباعة وبأشياء أخرى أن يأتي في هذه المرحلة وفي هذا الإبان. وبعد صدور الكتاب وبعد ردود الفعل عليه تبين أنه لو لم يصدر في هذا الوقت لما شعر به أحد ولما استجاب له أحد. الكتاب الآن يؤتي ثماره النقدية فعلا، ومجرد الأسئلة هذه الوضعية التي نحن فيها الآن وهذه يعني الردود وهذه ظاهرة فشية، هذا شيء مهم جدا. الإخوان لا يقرؤون، هذه المشكلة، الإخوان لا يقرؤون، فكانت الظروف الساخنة فرصة لأن يقرؤوا وفرصة لأن يناقشوا وفرصة لأن يردوا، وهذه ظاهرة إيجابية بحد ذاتها. أما أضرار الكتاب على هذه الانتخابات أو على هذا الشخص أو ذاك فهذه مجرد أوهام. بالعكس منافع الكتاب بحول الله عز وجل هي التي أرجو أن تكون وهي التي لها بحول الله يعني العقبة في هذا الظرف وفيما بعد هذا الظرف. وأحسب أحسب أحسب هذا مجرد يعني موقف شخصي واجتهاد شخصي أن هذا الكتاب بالنسبة لي ولكثير من الناس يمثل محطة تاريخية في تاريخ العمل الإسلامي بالمغرب، أرجو أن يؤتي ثماره الإيجابية. أما بالنسبة للجهات العلمانية فقد ذكر غير واحد ممن انتقد الكتاب أن كثير من المعلومات التي هي هناك هي مطبوعة عند الإخوة، موجودة يعني في صادرات ومنشورات حركة توحيد الإصلاح وفي غيرها منشور هذا الكلام، يعني لكن بطريقة أخرى ليس بالطريقة النقدية، لا يعني معلومات هي نشرت على أنها يعني تتبنى بصورة إيجابية، فأنا أعطيت وجهة نظري وعندي الحق، عندي الحق في أن أقول وجهة نظر أخرى. لماذا الإخوان يرفضون الرأي الآخر؟ هذا إشكال في الصف الإسلامي، هذا مرض، هذا هو الاستصنام فعلا. والاستسلام حقيقة شرعية موجودة قد تقع للإنسان المسلم نفسه، وقد شرحته في الكتاب بما فيه الكفاية وبينت بأنه الشرك الخفي، وتواترت الأحاديث النبوية في معناها أي التواتر المعنوي في أن الشرك الخفي قد يدخل الإنسان المسلم، وإنه يدب في الإنسان دبيب النمل أو في دم الإنسان دبيب النمل. فهذا الأمر هذا واقع، وقد يتضخم ويصير فعلا حجابا سميكا غليظا يحجب الإنسان عن رؤية المقاصد الدينية الصرف. فلذلك إذن الكتاب في جوهره هو هكذا عبارة عن صيحة مخلصة إن شاء الله أرجو ثوابها عند الله عز وجل، والله سبحانه مطلع على المقاصد. والمشكلة أن الإخوان فعلا يعني حينما اتهموني بنقد النيات ما رسوا أبشع من ذلك، أو أقول بعض الإخوة احترقوا عمين ما رسوا أبشع من ذلك في باتهام نية صاحبه وباتهامه بأقذاع الاتهامات التي يعني احتسبها عند الله عز وجل. والأمر إنما هو أمر سير إلى الآخرة، وكل يعلم يعني لما يفرش ولما يمهد. الأمر أمر دين وأمر مصير، وقلت لست من البلادة ولا من الحمق في أن أقامر بدين وبآخرتي. يعني مبدأ الآخرة ومبدأ الدين هو فوق كل اعتبار، وهو يعني الحادي والحامل الأساس على كتابة ما أكتب، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. هكذا ينبغي أن نتعامل مع هذا الموضوع على ما أحسبه، والله أعلم. دكتور أحد أخوي تسأل لماذا لم تؤلفوا كتابا توضحنا فيه بدع الطرق الصوفية الحالية في المغرب، وتوضحنا فيه ضلالتهم وانحلافاتهم الخطيرة والشركية الكبيرة؟ طيب، هذا السؤال ورد علي كثيرا، وهو سؤال يعني في بعض الأحيان يعني صادق في بعض الأحيان، يعني صاحبه يعني قرأت الأسئلة مفصلة، وأنتم قد لخصتم وجزاكم الله خيرا تلخيصا، قرأتها مفصلة في موقعكم وقرأت مثلها في مواقع أخرى. يعني هذه الأسئلة قلت بعضها صادق يعني يريد شيئا من هذا المجال فله جوابه، وبعضها أسئلة استفزازية يعني يريد فقط أن يصرفني عن الأمر الذي يعني كتبته إلى مجال آخر يراها هو معركة لها أولوية وأنا لي فيها رأي معين. إذا أرجع إلى إلى إلى إلى إلى إلى السؤال أو إلى الصيغة الأولى، يعني الصيغة التي نحسب أنها فيها من صدق ما فيها في نقد الحركة الصوفية أو الحركة الطرقية أو يعني أشياء خرافية إلى آخره مما قد يقع في البيئة حولنا. أولا هذا الأمر يعني أو الذين يسألون هذه الأسئلة لا يعلمون مسيرة عبد ربه الضعيفة الدعوية والعلمية. هذا أول ما بدأت به في كتبي وتأليفي، كتاب التوحيد والوساطة في التربية الدعوية كله قائم على هذا الأمر بالدرجة الأولى، وهو محاولة في جزئين طبعته وزارة الأوقاف القطرية خلال أو في سلسلة كتاب الأمة يعني منذ مدة منذ أكثر من 10 سنوات تقريبا. فهذا الكتاب كان نقدا للمنهجية التربوية التي تعتمد على الوساطات، سواء الوساطات الطرقية الصوفية أو الوساطات الفكرية التي لدى بعض الحركات الإسلامية، وكان فيه من تفصيل ما فيه يعني النقد المصدرية والمنهجية بصفة عامة. فيعني الأمر عندي قديم وليس الآن فقط، وفيه إشارات مفصلة في كتب ستة عبر مسيرتي، يعني ما كنت أترك كتابا دون إشارات بما فيها هذا الكتاب نفسه الذي هو يعني الكتاب الأخطاء الستة. الذي يقرأ الكتاب في واضح جدا الموقف الذي أتخذه والرؤية التي أتصورها في هذا الأمر. فإذا يعني هذا يعني أرجو من الإخوة أن يستوعبوه وأن يفهموه. ثم أقول يعني الكتاب حينما صدر هذا الكتاب الأخير كان ينبغي أن يعامل في إطاره. الكتاب اسمه الأخطاء الستة للحركات الإسلامية بالمغرب. الكتاب إذن يتحدث عن نقد للحركة الإسلامية، والحركة الصوفية ليست من الحركات الإسلامية الدعوية، هي خارج الإطار ولا علاقة لها ولا تدعيه، فهي عبارة عن موروث فيه حق وفيه باطل، فيه صدق وفيه خرافات، فيه ما فيه. فلذلك هذا مجال آخر ونقده يكون في سياق آخر وفي مشروع آخر. وإذا كانت الحركة يعني الصوفية تقدم نفسها بديلا للحركة الإسلامية فهذه معركة أخرى ومجال آخر. نحن كنا نتحدث إذن عن الحركة الإسلامية لماذا فشلت في مشروعها الدعوي كما عبرت، لأننا وصلنا بالفشل على المستوى الدعوي في المغرب، لماذا فشلت؟ فإذن يعني نقد الحركة الإسلامية هو تكريم وتشريف الحركة الإسلامية وليس إهانة لها أبدا، وقد ذكرته مفصلا في الكتاب في مقدمته. مع الأسف بعض الإخوة يأخذون من الكتاب ما يشتهون، هذه المشكلة. أما الكتاب هو واضح نتائجهم بنية على مقدماته ومقدمته واضحة في أنها نقد تقويمي للحركة الإسلامية نقد بنائي بناء نقد يريد الترشيد والتصحيح والتوجيه للوجهة التي هي الوجهة الأولى والآكد وهو بين واضح جدا من خلال فصول الكتاب ومواقفه ما كان نقدا هدما نقضا بالضاد يعني كما ذكرت أبدا العاطفة والانتماء التنظيمي الضيق جعل بعض الإخوة ينطقون بهذا النقد ثم أقول بكل صراحة يعني بالنسبة لمجال التصوف بصفة عامة قد قلت في رأيي من قبل وما زلت أقوله وما زلت مصرا عليه أحيا وعليه أموت وعليه ألقاء الله إن شاء الله ما كان فيه من الخرافات التي تنقض العقيدة السليمة الصحيحة فلا كرامة له ولا يجوز للمسلم أن يتبناه ولا أن يعتقده ولا أن يمارسه يجب أن يؤسس السلوك الروحي الزهدي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أما ربط الناس بالأقطاب وبالأوتاد وبالأغوات فذلك كلهم من الخرافيات وكلهم من الشركيات التي ما أنزل الله بها من سلطان هذا أمر واضح جدا في كتاب الله ولم يصدر مني ولا بإشارة شيء مما يتبنى هذا أعوذ بالله إذن يعني ننقض غفلنا فهذا الأمر هذا غير وارد تماما فلذلك يعني الإسلام الحمد لله يعني واضح جدا في نصوصه كتاب الله عز وجل سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فيعني جرونا إلى هذه المهارك هو ضرب من الإلهاء يعني في نظري لأن بعض الإخوة إنما يريدون ذلك يعني على نوع من يعني بنوع من يعني من الحيلة مع الأسف لدى بعضهم أقول يعني على صيغ الأسئلة فنصنص الأسئلة إلى هناك صدق واضح جدا لكن هناك من يريد يعني أن يتفرج على صدام معين بالنسبة لي ليس هذا يعني من الأولويات الآن نحن مطالبون بالإنجاز الإيجابي نحن نضع البديل وإذا يعني كان هناك من انتشار للخرافة أو للشعوذة أو للتصوف في صورته الخرافية لا في صورته السليمة الصافية إذا كان من انتشار فمعناه أن الحركة الإسلامية هي المسؤولة أقول هذا بكل صراحة هي المسؤولة لماذا؟ لأنها تركت الساحة فارغة لأنها لم تعد تملك ما ينبغي أن تعطيه للناس فجاء من يعني دونها يعني عقيدة سليمة ومنهاجا سليما فقدم للناس الأشياء المختلطة والفاسدة فاستوعبوا الناس في حاجة فإذا كانت الحركة الإسلامية قد أفرغت الساحة وأفرغت مواقعها الدعوية إلى تفاهات فشيء طبيعي أن الله عز وجل يعني سيحرمها من تلك الريادة ومن تلك القيادة ومن تلك الطلائعية جزاكم الله خيرا هناك سؤال طرحه أحد الإخوة وطرحه غيره وهو ما يتعلق بمهاجمة العالم للعالم في إشارة لما حصل بين فضيلتكم وبين الشيخ الدكتور أحمد رسوني مما قد يحدث حسب صاحب السؤال فتنة بين المسلمين فما رأيكم في ذلك؟ يعني بالنسبة للحوار الذي دار بيني وبين فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني حفظه الله وسلمه هذا الحوار يعني واضح جدا في أنه كان عبارة عن نقدين وردين وبالنسبة لي أحيل الإخوة الذين لم يطالعوا على الرد الذي رددت به على فضيلة الدكتور أحمد الريسوني وحيلهم عليه ليقرؤوه بتأنين هل فيه هجوم هل فيه سباب هل فيه شتائم أبدا حاشا لله حمد الريسوني أكبرته وقدرته وما زلت أقدره وأكبره ولكن فيه فقط بيانات وهذا النقد وهذا الحوار من هذا المستوى أحسب هو الذي كان بين العلماء قديما وهو الذي ينبغي أن يبقى ويستمر والمشكل ليس حينما يكون بين أهل العلم حوار ونقد إنما المشكل حينما يقع بين غير أهل العلم نعم وأنا لا أصنف نفسي من أهل العلم وإنما أرجو أن أكون طالب علم بالدرجة الأولى فلذلك إذن يعني الإخوة الذين يعني انشغلوا أو انزعجوا من هذا أطمئنهم بأن هذا الأمر لن يستحيل أبدا وأحب هنا أن أعلق تعليقا آخر وقد قرأته في بعض الأسئلة لست أدري ما موقعه في هذا الترتيب الذي عندكم ولكن ورد على بالي الآن ومرتبط بهذا وهو أنه يعني اعتبر أن يعني هذا الكتاب كان نقدا لأهل الدعوة وللعلماء ولي والآخرة هذا لم يحصل قط في الكتاب ولا إشارة واحدة ولا عبارة واحدة فيه نقد للداعية أي داعية وللعلم أو العالم أي عالم بالعكس الأساس الذي بينت أن الحركة الإسلامية قد فرغت من الدعاء وفرغت من العلماء وهذا هو الواقع هذا واقع أقول يعني ولذلك أبين ليس كل من اشتغل في العمل الإسلامي يعتبر داعية وليس كل من اشتغل بالشأن الديني يعتبر عالما هذه طامة الإعلام الآن فروق كثيرة وقد بينتها في الكتيب الذي صدرته قبل سنة وهو كتيب مفهوم العالمية، أن هنالك اختلاطات بين مفاهيم معينة لدى الشباب ولدى يعني كثير من المتدينين والمتلقين للشأن الدعوي من الإعلام ومن الحركات الإسلامية. يعني هذا الاختلاط هو بين مفاهيم معينة، مفهوم الأستاذ، مفهوم الداعية، مفهوم الواعظ، هذه أشياء مختلفة. فنقدو كان متوجهين إلى إلى إلى العاملين في الصف الإسلامي، وليس بالضرورة كل عامل في الصف الإسلامي داعية، لا أبدا، قد يكون داعية وقد لا يكون، وليس كل عامل أيضا في الصف الإسلامي يكون عالما، قد يكون وقد لا يكون. أنا أقول بأن يعني أزمة الحركة الإسلامية في المغرب أنها لم تعد تملك دعاة، الدعاة يعني الذين هم دعاة حقيقيون الآن خارج صف الحركة الإسلامية، هم في صف المجتمع، في صف الأمة، والعلماء يعني هم من الندرة بمكان، من الندرة بمكان. بل طالبت الحركة الإسلامية بأن تجعل للعلماء موقعا قياديا رياديا داخل الصف الإسلامي، وطالبت به من قبل، أي من داخل البنية الداخلية للحركة. فحينما يعني تبين أن الناس لا يريدون هذا التوجه، لا يريدون بأن تكون الكلمة للعلم الشرعي، لا يريدون أن تكون القيادة للعلماء، لعلماء الشريعة، تبين بإذن أن هؤلاء لهم تصور معين ومنهج معين. فبحثت عن نفسي لأجد نفسي في المكان الذي أجد فيه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، يعني مما يعطيني حرية في برمجة أولويات الدين على موازين العلم الشرعي. فلذلك إذن النقد كان متوجها بالدرجة إلى الذين حاربوا العلماء وإلى الذين حاربوا الدعوة والدعاء، لا إلى الدعوة والدعاء. هذا قلب للموازين، وهذا جهل بالأسماء والمسميات أيضا. فالإعلام أيضا ساهم في هذا، الإعلام يعني الفضائيات الآن كثير من الناس يتحدثوا الدين لكن ليس بعالم. يعني ممكن مثلا يعني قد يكون له اختصاص آخر معين في غير العلوم الشرعية، ويعني يتحدث الدين لكن لا أهلية له من ناحية الشرعية، يعني من حيث يعني فقه النصوص وتنزيلها على مواقعها، الإفتاء الدعوي أو الإفتاء الفقهي، هذه صناعة، هذا اختصاص، كما ينفق الإنسان يعني الطبيب ينفق يعني من عمره السنوات ليتطبب، أو المهندس ينفق من عمره السنوات ليصبح مهندسا، كذلك عالم الشريعة يجب أن ينفق من عمره السنوات ليستطيع الاستنباط والاستدلال والتنزيل والتحقيق للمناطات وللعلل والأحكام والأحكام الشريعة. فإذا مشكلتنا إذن هي في يعني أننا نعتبر كل من دخل الحركة الإسلامية داعية، كل من دخل الحركة الإسلامية عالما، هذا غلط، وهذا غلط شنيع جدا. لذلك إذن النقد متوجه لغير ما ذكر في الأسئلة، والله أعلم. أحد الأخوة يقول فيما يتعلق بانتقادك السلفية وأنهم يعني هؤلاء الناس يسيرون مع الدليل حيث صار ولا يخرجون عن وقيد أنملة، وقال أنه كان من الواجب على التصوف الأنصاري بصفته رئيسا للمجلس العلمي أن يؤلف كتابا ينتقد فيه السياحة الجنسية والعري والفاضح والأضرحة التي تعبد من دون الله. فما سعت التعليق كمنا جزا الله خيرا. أحب أن أقول كلمة عن السلفية هنا. أولا في البداية، أولا ذكرت يعني السلفية في الكتاب بشكل واضح جدا في مقدمة الفصل الذي تعلق بنقد السلفية في المغرب. أولا أنا لا أقوم بنقد السلفية مطلقا، هذا غلط، ما حصل إطلاقا، وإنما انتقدتها في حيز ضيق معين بشكل واضح جدا. طيب هذه واحدة. ثم مقدمة الكتاب التمهيدية، لا أقصد يعني مقدمة الكتاب كل ككل، ولكن مقدمة الفصل الذي تعلق بالسلفية كان فيها من تصريح الواضح المليء في أن السلفية هي كانت الأقدر والأجدر على قيادة العمل الإسلامي وترشيده بهذا البلد وبغيره. يعني المنهاج السلفي في أصله ما كان له عندي من نقد ولا إبطال، حاشا لله، أبدا أبدا أبدا، هذا وهم. وإنما المشكلة هو نقد تحقيقي وتطبيقي ذلك المنهج على واقع معين. فرق بين نقد المنهج وبين نقد تطبيق المنهج، فهذا هو الذي صار عليه الكتاب وهو واضح جدا. المنهاج السلفي منهاج سليم، وصرحت غير ما مرة، والذي يحتك بي وقريب مني أو يقرأ حتى مجرد قراءة لكتبي يعلم أن عبد ربي على عقيدة سلفية واضحة لا غبش فيها ولا اضطراب. يعني لا أتبنى شيئا غير العقيدة السلفية، وهي عقيدة علماء المالكية الأصلاء فعلا عبر تاريخ المغرب. علماء الذين جددوا الذين اجتهدوا الذين كانوا محطات علم ومنارات يعني عبر تاريخ المغرب كانوا على هذه العقيدة السليمة الواضحة التي هي عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وعقيدة الصحابة الكرام التي تنطق بها الآيات الواضحة وتواترت بها السنة الصحيحة. يعني فإذا هذا الأمر لا إشكال فيه عندي أبدا أبدا. ثم يعني المنهاج منهاج جديد السلفي هو منهاج الإصباح فعلا الحقيقي الذي يعني قاده الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم متابعون وعلماء الأمة عبر التاريخ في المشرق وفي المغرب، وهو الذي يقوم على جديد الدين بناء على كتاب الله وسنة رسول الله وفهم الصحابة. نحن نقول هذا حرفا بحرف لا نغير فيه ولا نبدل هكذا بالذات. لكن الإشكال يعني أن هذا الأمر يحتاج إلى نوعين من الضبط العلمي لا أقل ولا أكثر، يعني من حيث التطبيق من حيث التنزيل، وهذا أمر اجتهادي وكان ينبغي على الإخوة أن تتسع صدورهم لهذا. مع الأسف ارتبطوا بنماذج أرضية، ارتبطوا بنماذج بشرية، وهذا المشكل. يعني حينما يعني ننتقد النموذج لا ينبغي أن يتهم الناقد أنه ينتقد المنهاج كالذي تحدث عن نقد المنهاج المعصوم. هذا أمر خطير جدا، لأنه يعني في ربه هو وغيره من الذين نرد على الكتاب يعني يجعل المنهاج المعصوم هو ذاته وليس هو الكتاب السنة، لا أنا المنهاج المعصوم وفلان وعلم من مشايخي هم المنهاج المعصوم. هذا هو الإشكال بالضبط الذي انتقدته يعني يتبناه بطريقة يعني لا شعورية. ونحن حينما ننتقد على الروافض الشيعة تبنيهم للعصمة نقع فيما ننتقدهم عليه بصورة لا وعية لا شعورية مع الأسف الشديد. يجب أن نتحرر من تقديس الأشخاص، ويجب أن نتحرر من تقديس النماذج الأرضية البشرية، ويجب أن نتحرر من تقديس التجارب النسبية الإنسانية، وأن نرتبط بالنموذج، أن نرتبط بالمنهاج الذي تنطق به النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والناس يقاربون المنهاج، لأنه لا أحد يستطيع أن يدعي أنه طبق المنهاج الإسلامي كاملا على تمامه. هذا حمق، ما ممكن، لأن هذا كمال وهذه عصمة فعلا. وإنما الناس يقاربون ويسددون، قاربوا وسددوا، فإذا كما نطق به النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به، فإذا هذا الذي ينبغي أن نسير إليه. فإذا يعني كان هنالك يعني مقاربة وتسديد يعني على المستوى الأرضي البشري للمنهاج، المنهاج الذي هو معصوم في أصله وفي نصوصه، المقاربة لا تكون معصومة والتجربة لا تكون مطلقة بل تكون نسبية، وخير لها أن تنصت إلى النقد من أجل أن تترقى في مراتب الكمال. أما أن تسد أذانها عن النقد وأن تعتبر نفسها فوق النقد وأنها معصومة فهذا مشكل منهاجي فعلا خطير. فأحسب إذن أن المستقبل بحول الله وأن الزمان كثير لبيان هذه المشكلات. أما ما تفضل به يعني من يعني نقد السياحة الجنسية وكذا آخره، فأنا الحمد لله نحن مشتغلون. ما تبين أنه يستحق كتاب الكتب له كتابا، ما يستحق أنه يعني يستحق خطبة أنزلنا فيه خطبا أو دروسا، والذي يتابع مسيرة الدعوية المتواضعة يجد هذا هو يعني هو التركيز الأساس. يعني أغلب المادة الدعوية التي أشتغل بها هو نقد الانحراف وبناء النموذج الطيب على قدر الطاقة والاستطاعة. فيعني وهذا الأمر كتبت فيه يعني من قبل، يعني كتاب الفجور السياسي هذا جوهره هو هذا، يعني أنه يعني كان يبين أن الانحراف الذي يقع بين العباد في البلاد هو انحراف يعني خلقي بالدرجة الأولى، وأن هذا الانحراف الخلقي لا ينبغي أن نستهين به، لأنه صار عبارة عن إيديولوجيا كما يعبرون اليوم، صار عبارة عن فجور سياسي. وقلت هو الأولوية التي ينبغي أن تتفضلها الحركة الإسلامية مع الأسف، إذ خرجت يعني كما عبرت بالضبط في الكتاب كتاب الفجور السياسي أنها صارت تلعب خارج حلبة الصراع، لأنها اشتغلت في أمور ليست هي الأولوية في الدين. فلذلك يعني الأخير ما أنه لا يعرف مسيرتنا الدعوية المتواضعة، وإما أنه يعني له رأي آخر، والله أعلم بنيته، والله يتولى السرائر والظواهر. في إطار الحديث عن السلفية هناك أحد الإخوة طرح ثلاث أسئلة، أولها حول قولكم تضخم الشكلانية المظهرية عند السلفيين، ألا ترون فضيلتكم صحة تلك المقولة التي رسخها علماء الإسلام ألا وهي التلازمية بين الظاهر والباطن، فكما قال أحد العلماء زين ظاهرك بالاتباع وباطنك بالإخلاص. السؤال الثاني يتحدث عن خصوصية مذهبية، وهو رأي لصاحب السؤال يقول بأن تنحني جانبا عند تعارضها مع الدليل، وهذه قاعدة رسخها إمامنا مالك. السؤال الثالث يقول: أما ترون فضيلتكم أن التعامل مع النصوص الثابتة الصريحة في الكتاب والسنة بالاعتماد على الفكر أو نقول منهج المقاصدي لاستنباط الأحكام الشرعية ترونه استثناء من منهجهم؟ جزاك الله خيرا. يعني سأحاول أن أجيب عن الأسئلة واحدا واحدا، وعلى أساس أن تذكرني بترتيبها وبموضوعاتها، لأني قد يعني أغفل عن بعض الأشياء وأحب أن أجيب بنوعين من التفصيل على قدر طاقتي عن مثل هذه الأسئلة العلمية، يعني وأنا أحب دائما مثل هذه الأسئلة التي يعني لها طابع علمي، نظرا لأن أصحابها أولا يعني ينطلقون من علم وعن علم، ثم لأن يعني هذه الحوارات العلمية هي التي تصحح المسار بعيدا عن التشنجات التي يعني تطعن في المقاصد والنوايا والتي تحمل في بعض الأحيان ضروبا من السباب مع الأسف الشديد. فإذا أرجع إلى السؤال الأول الذي يتعلق بالشكلانية. جزا الله الأخ الكريم خيرا عن القاعدة التي ذكر، هي قاعدة تربوية. فيعني المشكل إذن حينما تحدثت عن تضخم الشكلانية في الكتاب، فأنا كنت مع القاعدة بالضبط فعلا، لأنه إذا إذا إذا إذا إذا إذا قلنا بأنه الشكل مهم وضروري، وهو مهم وضروري أقوله ولم أنقضه في الكتاب أبدا، بل هنالك في الكتاب عبارة صريحة في أن الأشكال لها مضامين، وأنه يجب المحافظة عليها. يعني الشكل الإسلامي من زي ومن هيئات ومما ورد في السنة الصريحة الصحيحة، سواء ورد على سبيل الإيجابي أو ورد على سبيل الندبي، كل ذلك تشريع في الكلية وجب على المؤمن أن يقتدي به وأن يتبعه. وأن تقليد الكفار وتقليد اليهود والنصارى في أشكالهم وأذواقهم، كل ذلك ضرب من الاتباع الباطلي الذي هو دخول جحر الضبي. فلا يجوز أن ننتقد الحركة الإسلامية في دخول جحر الضبي في الأمور السياسية بالشكل الذي يعملون به الآن وفي مواقع متعددة، وأن نسكت عن بعض الأشياء الأخرى التي هي أيضا ضرب من تقليد الأعمال لليهود والنصارى. هذا ننكره بصراحة، والذي يعرف يعني ما كتبناه ويقرأه بإنصاف وبهدوء يعني غير متشنج ولا متعصب ولا سائد، سيجد ذلك صريحا واضحا لا غبش فيه ولا غبار عليه. ولكن النقد كان متوجه إلى اختلال الميزان، لأن الظاهرة التي انتقدت لا تتعلق بنقد الشكلانية من حيث هي، لا، انتقدت الشكلانية التي لا باطن لها، أي التي لا مضمون لها، الشكل الفارغ من المضمون، هذا المشكل. فإذا كنا نتحدث عن التوازن، نعم الاهتمام بالمضمون، المضمون الإيماني يثمر شكلا إيمانيا، لكن المشكل أننا نجد يعني شكلا إيمانيا ليس له مضمون إيماني. فإذا أنا لا أتحدث عن كل الناس، ولكن أتحدث عن ظاهرة، حينما أقول ظاهرة يعني صار وضعا منتشرا، ليس فرضا ولا ثلاثة ولا أربعة، ظاهرة. لكن الظاهرة لا تعني أن الكل فاسد، لكن يجب انتقاد الظاهرة، لأن الظاهرة تدل إذن أن على أن هنالك خطأ في تطبيق المنهج، خطأ في تطبيق المنهج السلفي، وهذا أمر صرح به العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، الذي أعتبره وقد ذكرته مكتوبا صريحا وأذكره الآن أحد المجددين في هذا العصر على مستويات شاملة. ذكر هذا الأمر وقال بأنه قد نجح في تصفية، بحيث أنه تم بتصفية التراث من الخرافات والأحاديث الضعيفة والموضوعة، فله الجزاء من الله عز وجل، لأنه بكل صراحة اشتغل بما يشتغل به جيل كامل من الناس بمفرده، يعني طاقة جيل اشتغل بها، لله ضره ورحمة الله عليه الرحمة الواسعة الفسيحة. لكن هو قلت يعني صرح بأنه نجح في التصفية أو اشتغل بالتصفية، لكنه لم ينجح في التربية أو التزكية، صرح به في غير ما شريط مسموع وتناقل عنه تلامذته، وهذا هو الإشكال الذي صارت له مضاعفات في بعض الأذيان في التطويقات في بعض المناطق كالذي عندنا في بعض المظاهر. فتجد الإنسان يعني في خلقه قاس، في طريقة يعني تعامله مع المسلمين متشنج، لا تستطيع أن تعامله لما تخشب من خلقه ومن سلوكه، يعني يؤذي والمؤمن لا يؤذي. فيعني وتجد له المظهر الإسلامي من لحية وقميص وتقصير إلى غير ذلك، كل ذلك سليم وجيد، لكن حينما يكون يعني الباطن ينقض الظاهر، هذا يكون سلوكا خطيرا متشنجا، يعني يصدم الناس. هذه الظاهرة التي انتقدت ولا يمكن لأحد أن يعبر بأنها غير موجودة، إذا نفاها فهو إذن يتحدث عن المحال، فهذا الذي انتقدناه. أما بالنسبة للخصوصية المذهبية التي قد تتعارض يعني مع بعض السنن، فمع الأسف بعض الإخوة لم يفهموا ما كتبته في الكتاب، وبعض الإخوة ما أرادوا أن يفهموا. لأنه لماذا ما أرادوا أن يفهموا؟ لأن بعضهم تحدث بعلم وكتب بعلم، أو يعني على الأقل بعض الحوارات يعني الشفوي التي حصلت مني وبين بعض الإخوة، يعني لو قدروا من العلم يعني يكفيهم لو قرأوا الكتاب بهدوء أعصاب أن يصلوا إلى مقصوده. الأمر المذهبي أو المذهب المذهب في العلم وفي تاريخ التشريع وفي الأدبيات الفقهية كما يعبرون الناس اليوم له معنيان، يعني والذي يعني تحدثت عنه أنا بالدرجة الأولى هو معنى واحد من ذينك المعنيين. هنالك المذهب بالمعنى الفروعي، يعني كنظم ابن عاشر ومتن خليل وشروحهما الكثيرة، هذا المذهب بالمعنى الفروعي، ما جرى عليه الأعمال وما استقرت عليه الأوضاع من بعض الأحكام الفقهية التي قد يكون لها دليل من السنة وهو الكثير، وقد لا يكون لها دليل لا من الكتاب ولا السنة، وإنما صار أشبه ما يكون بالعرف. هذا معنى من معنى المذهب. لكن هناك معنى آخر وهو المعنى الأصلي، هذا هو المعنى الأصلي الذي سأذكره الآن، والذي كان عند الأئمة الكبار أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن عاش زمنهم كالليث بن سعد والأوزاعي والطبري وغيرهم من كانت لهم مذاهب وبادت وانقرضت. المذهب بالمعنى الآخر هو بالمعنى الأصولي وليس بالمعنى الفقهي الفروعي. المذهب بالمعنى الأصولي هو المنهاجية الاستنباطية، وهذا الذي تحدثت عنه في الكتاب مما يجب التزامه، التزام المنهاجية الأصولية. والتزام المنهاجية الأصولية لا يلزم عنه التزام كل الفروع الفقهية لذلك المذهب، وبينت هذا بشكل واضح في الكتاب. مع الأسف لا أدري لماذا لا يؤخذ، لا أدري لماذا لا يستشهد به، لا أدري لماذا الإخوة لا يريد لا لا لا, لا يأتون به. يعني الكتاب واضح في أن العلماء المالكية بالمغرب لم يكونوا مماليك لمالك، أي لم يكونوا عبيد الإمام مالك، وانتقدوا كثير من فروع وردوا كثير من الفتاوى التي قام بها مالك، ورد بعضهم على بعض، وتطور المذهب المالكي عبر التاريخ في المغرب والأندلس. يعني في مرحلة تجد الفتوى بكذا، في مرحلة ثانية تجد الفتوى بكذا، بعكس ما قيل في القرن أو القرون السابقة، لأن الأمور الفقهية تتطور ولا ثبات لها، المنهاج ثابت. نعم، فلذلك يعني المنهاجية الأصولية المالكية هي بالضبط ما كنا نتحدث عنه في المنهاج السلفي بفهم الصحابة. يجب الإخوان أن يفهموا، يجب على الإخوان أو يجب علينا جميعا أن نفهم هذا. حينما نقول الكتاب والسنة بفهم الصحابة لابد أن أسأل، وما فهم الصحابة؟ هل هو الفهم الجزئي أم الفهم الكلي؟ هذه مع الأسف يعني هذه ما لا أدري يعني من سيسمع هذا الكلام، لأنه سيحتاج في حقيقة إلى ضربين من تخصص دقيق في في في علم أصول الفقه وفي الدراسات الفقهية والأصول عموما، أقصد يعني من أصحاب الأسئلة، فإذا كانوا من هذا النوع فبحول الله عز وجل يعني سيحصل التواصل. فأقصد إذن أن الفهم الكلي بمعنى أن فهم الصحابة الكلي أي كيف كانوا يفهمون الكتاب والسنة. أما فتواه في النازلة فتوى الصحابي اجتهاد، قد تصيب وقد تخطئ، نعم لها قداستها ولا مكانتها لأنها صحابي، لأنه صحابي وليس كلام الصحابي ككلام غيره. ولذلك كان مذهب الصحابي في الدراسات الأصولية لها ما لها من موقع، والعلماء تحدثوا عن هذا بين آخذين وبين الإجماع، إجماع الصحابة لا إشكال فيه، هذا مقطوع به والأخذ به ملزم، ومن خالفه يعتبر فاسقا، يعني من خالف إجماع الصحابة. لكن حينما تختلف فهومه الفروعية فها هنا يعني يختار من الأقوالهم على موازين الاجتهاد، لا على موازين الاجتهاد التشهي، لا على موازين التشهي والهوى. لكن المهم من ذلك جميعا، هذا كله على المستوى الفقهي، المهم من ذلك جميعا هو كيف كانوا يفكرون، كيف كانوا يفهمون، كيف كانوا يستنبطون. الكيف هذا هو المراد بفهم الصحابة، يعني الكتاب والسنة بمنهجية الصحابة في التطبيق والتنزيل والفهم، يعني بمنهجية الصحابة في الاجتهاد استنباطا للأحكام وتنزيلها وتطبيق. هذه منهجية، هذه المنهجية تربوا عليها في مدرسة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يكن الصحابة في ذلك جميعا سواء، بل كانت لهم منهجيات في عمومها منهجية واحدة، لكن تتميز منهجية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه غير منهجية علي بن أبي طالب، ولا منهجية هذا وذاك هي منهجية أبي بكر الصديق أو عبد الله بن عمر أو ابن عباس أو غير هذا وذاك من فقهاء الصحابة المجتهدين. فإذا هي في كليتها منهجية واحدة، لكن إذا نظرت إلى كل شخص على حدة من حيث منهجية التفكير، منهجية الاستنباط أي المنهجية الأصولية، ما كانوا يتحدثوا عن شيء اسمه أصول الفقه آنئذ، ولكن المعنى كان موجودا، المفهوم كان موجودا، تبلورت هذه المنهجيات مع جيل التابعين لتخرج بعد ذلك مع جيل أتباع التابعين والذين بعدهم في سياق أو في صورة المذاهب الفقهية. المذهب الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي، الليثي نسبة إلى الليث بن سعد، الطبري وهكذا، هؤلاء جميعا كانوا يتمثلون منهجية الصحابة في الاستنباط. فإذا قلنا المذهب المالكي فمعناه منهجية الإمام مالك في استنباط الأحكام. هذه المنهجية من أين أتى بها؟ ليس من مخه، لا أبدا، هو استقرى طريقة الاستنباط لدى من قبله من التابعين ثم من قبله من الصحابة، ورثها توريثا، كذلك أبو حنيفة، كذلك أحمد، كذلك الشافعي، كذلك الليث وهلم جرة. فالمذاهب في جوهرها منهجيات، دعك من الفروع، هذا اللي كيوقع الإخوان كيغرقوا في الجزئيات الفقهية الفرعية، هذه تعمي الأبصار ويعني تكون حاجزا دون النظر إلى طريقة الإمام مالك في الاستنباط. هذا الذي يهمنا. فإذا حينما نأخذ بطريقته التي هي إحدى طرق الصحابة، إحدى مناهج الصحابة، يعني مندمجة في فهم الصحابة للكتاب والسنة السلفية الحقيقية الواعية، تحتضن المذاهب الفقهية ولا تنقضها أبدا، أقول من الناحية المنهاجية، لكن لا يلزم عن ذلك بالضرورة أن نأخذ بفتوى باطلة لهذا الإمام أو ذاك أو تخالف الكتاب والسنة، لأننا نرد على الإمام مالك بأدلة الإمام مالك، ونرد على الإمام مالك بمنهج الإمام مالك، ونكون ونحن نرد على مالكين مالكيين. هذا إشكال ما زال ما فهموش أي الإخوان مع الأسف الشديد. هل أبو بكر بن العربي المعافري وقد أرد كثير من فتاوى مالكين لم يكن مالكياً؟ ابدا، بل كان هو من المؤسسين للمالكيه في المغرب والاندلس، ومعروف الدفاع ديالو الشديد على المذهب المالكي. وكذلك القاضي عياض الذي كان معاصرا له في زمن المرابطين، وقبلهم جميعا ابن عبد البر، وبعدهم جميعا الامام الشاطبي، هؤلاء فطاحل المالكيه، وانتقدوا الامام مالك او ردوا بعض فتاواه وقالوا بغيرها وبعكسها، ولكن بادلته وبمنهاجه. المذهب منهاج، فلذلك حين قلنا يجب أن نقر الأخذ بمنهاج، فمعناه أننا ضد الفوضى التي هي حاصلة في الصف الإسلامي الآن. حينما تزيل المنهاجية، حينما تزيل المذهبية، وأكد دائما ليس الفروعية ولكن المذهبية المنهاجية، فمعناه إذن أننا سندخل إلى الفوضى، وسيصبح كل فرد في نفسه بمذهب، وهذا واقع. تجد داخل الصف السلفي يعني البشري وليس في المنهاج، يعني قد تجد مذاهب شتى بين الناس نظرا للفوضى الحاصلة في أننا لا نلتزم منهجية معينة، لأن الإلقاء بنا في فهوم أو في فهم الصحابة هكذا بإطلاق دون تقييد منهجي، دون تأصيل منهجي، سيجعل حثالة الناس من العامة يتوهمون أنفسهم فقهاء، وهذا حاصل. الإنسان يعني مستواه العلمي لا يجاوز حد نحو الأمية يتصدر للفتوى. فلماذا ظهرت هذه الظاهرة؟ لو لم نكسر أبواب العلم، هذا مشكل حاصل وينبغي أن نعترف به. إن كنا نريد الإخلاص لله نصحا ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، المشكلة التي حصلت أن بعض الإخوة يدافعون عن نماذج أرضية، يجب أن نتخلص من هذا. كل منا في الأرض يصيب ويخطئ، يجب أن ندافع عن المنهاج السلفي الأصيل، يجب أن ندافع عن الكتاب والسنة، يجب أن ندافع عن فهم الصحابة المنهاجي، يجب أن نجدد واقعنا بناء على التصور دون حزازات، دون مطامع معينة. تفضل السؤال الآخر. التعامل مع النصوص الثابتة والاعتماد على فكر المقاصد. لا يمكن أن نسمي المقاصد مقاصد إن لم تكن مرتبطة بالنصوص الثابتة. يعني هذا أمر واضح، وقد بينته غير ما مرة، كانت لنا دورة في بعض البلاد في مقاصد الشريعة، فبينت بأن مقاصد الشريعة لا تسمى مقاصد إلا إذا دل عليها الدليل. الذين يتوهمون بأن المقصد منعزل عن النص لا يفهمون المقاصد، هذا تصور العلمانيين صحيح يعني، ولكن ولا لا حجة لهم ولا حجة بهم ولا عبرة بهم أصلا. حينما يتحدث واحد علماني لا دين له ولا علم له هو يعني يرتب لنا المقاصد بطريقتنا نحن ننكر تلك المقاصد. ليس مقاصد، المقاصد هي أصول الفقه عينه، وهذا يعني رأي يعلمه الطلبة الذين احتكوا به في الدراسات العليا، في أنني أنتقد يعني أن تكون المقاصد شيئا مستقلا أصلا. لا وجود لشيء اسمه علم المقاصد، لا وجود له أبته، وأتحدى من يستطيع أن يثبته لي شيء اسمه علم المقاصد. علم المقاصد هذا وهم. الإمام الشاطبي الذي تحدث عنه ما تحدث عن علم المقاصد، تحدث عن مقاصد الشريعة وعن أصول الشريعة. فأصول الفقه هو المقاصد. يمكنك أن تقول أصول الفقه هو الجسد، والمقاصد هي الروح. فإذا عري الروح عن الجسد فمعناه الموت، لا يمكن أن يبقى جسد بلا روح، فإن بقي صار خشبة وصار ترابا. ولا يمكن أن تستقل الروح بغير الجسد، بمعنى أن تكون في حالة الموت ولا تتفاعل مع الواقع. الروح في البرزخ لا تتعامل مع الواقع المادي الاجتماعي العمراني. فلذلك الذي حصل لتاريخ تشريع الإسلام بصفة عامة أنه بدأ كليا مندمجا. أنا بالنسبة لي الذي كتب مقاصد الشريعة أول مرة هو الشافعي وليس الشاطبي. الشاطبي جددها، أما الذي أسسها كتابة وتدوينا فهو الشافعي. كتاب الرسالة في أصول الفقه هو عين المقاصد. المقاصد والأصول هكذا وجهان لعملة واحدة لا يمكن الفصل بينهما أبدا. وحينما حاول العلامة الطاهر بن عاشور التونسي ذلك خرج عن المقاصد. أنا بالنسبة لكتابه الذي تحدث فيه عن مقاصد الشريعة أصنفه فيما يسمى بالفكر الإسلامي، لا علاقة له بمقاصد الشريعة بالمعنى العلمي للكلمة، لأن المعنى العلمي للكلمة مقاصد الشريعة عبارة عن كليات، عبارة عن أصول وليست عبارة عن فروع. ذهب الشيخ رحمه الله للحديث عن مقاصد الأسرة وكذا، هذا يعني هذا ليس من الأصول إطلاقا، هذا هو ما يسمى بالفكر الإسلامي المعاصر. إذن تلك صناعة أخرى وذلك اهتمام آخر. فلذلك يعني أن يقال إننا سنؤصل للحركة الإسلامية أو للدعوة أو للفقه بالمقاصد معزولة عن النصوص الثابتة، هذا يعني مستحيل علما. كأنه يريد أن يقول لي إن الشمس والظلمة تجتمعان في مكان واحد في زمان واحد، ينفجر دماغك ولا تستطيع تخيل مجرد تخيل هذه الصورة، لأنه هذا المحال. فلا وجود للنصوص، عفوا، لا وجود للمقاصد خارج النصوص، لا وجود للمقاصد خارج النصوص. ولكن أيضا ينبغي أن تؤخذ النصوص بمقاصدها، لأن عدم أخذ النصوص بمقاصدها هو الحرفانية عينها. فلا بد من النص أولا، النص أولا ويستثمر منه القصد الشرعي ومن دلالته الشرعية. لا بد يعني إذا جاء واحد قال لي أودي هذا مقصد شرعي لهذا النص، هذه دعوة، لابد أن أطالب بأن أثبت ما الدليل على أن هذا المعنى قد أخذته فعلا من هذا النص. هذه صناعة، لأنه حتى في الرياضيات أو في الحسابات حينما يأتيك يعني شخص وتعطيه تمرين أو إشكال رياضي معين يعطيك النتيجة، تقول من جبت هذه النتيجة؟ يقول لك من هذه المعطيات. النتيجة بالنسبة لي يعني بالنسبة للقاعدة غير سليمة. سيطالب ما هي الطريقة وما هي الحجة التي وصلت بها من هذا المعطى إلى هذه النتيجة. تلك الواسطة هي العلم، هي الصناعة. هذه الصناعة اليوم مع الأسف غائبة في كثير من الأحوال وهو العلم. ولذلك نادينا وصرحنا بأن هناك أزمة علمية في الشريعة الإسلامية لدى الإسلاميين، بين قوسين هذه العبارة أنا أحب استعمالها، يعني أهل الدعوة وأهل الحركات الإسلامية أيضا في الجهات الأخرى يعني يعانون أزمة ندرة الصناعة العلمية وندرة العلماء. بكل صراحة ليس كل من يعني صنف في إطار العلماء بعالم، يعني هذه صناعة، وهذا صار الأمر نادر، وأعتبره من الأزمات ومما ينبغي يعني تشمير ساعدي أو عن ساعدي الجدي إليه من أجل إنتاج وتخريج طبقات من الأجيال الجديدة تتقن صناعة العلم ولها قدرة على التفاعل مع النصوص دون أن يعني أن تكون غائبة عن واقعها وعن زمانها وإنسانها ومكانها. إحدى الأخوات تسأل بخصوص مسألة ضبط المصطلحات عن سورة العقرب التي كانت في المغلف، ما ردكم؟ طيب هذا الأمر أولا هو محدود جدا بنماذج معينة في البيئة الإسلامية التي انتقدتها، وهو واضح يعني ما كان هنالك تعميم كما يعني عبر عنه بعض الإخوة. فالعبارات صريحة جدا، صريحة جدا في أن يعني هذه الأزمة المنهجية التي يعني فيها اختلالات تربوية واختلالات برمجية أدت إلى إنتاج عقاربة، وأنا ذكرتها هكذا بالتنكير، والتنكير دال على الحدي والتقليل، وهذا أمر واضح وصريح. يعني هنالك مشكلة فعلا في الصف الإسلامي أنه فيه من يعني من هو مخروم في عدالته مخروم في دينه ولم يعين في الكتاب أحدا ولم أشير حتى إشارة مع الأسف الشديد يعني الناس يعني هم أو بعض الناس يعني من جعل أو اتهم فلان أو علم بأن المقصود حاشا أنا ما يعني ما حاولت ولا فكرت حتى في يعني في تقريب الصورة من أحد وإنما ذكرت أن هذا المرض موجود يعني الخيانة في الإسلام موجودة المخادعة في الصف الإسلامي موجودة الكذب والصراح في الصف الإسلامي موجود هذا أمر بالنسبة خطير تزلزل منه الأرض هذا أمر خطير جدا فإذا وجد هذا ووجد على مستويات يعني قيادية وقاعدية وتيارية مؤثرة معناه إذن الانهيار والانحراف فالصف الإسلامي المفروض فيه أن يقدم الأمانة للناس هذه يعني وصلت البلدة الحس لدى بعض الإخوة مع الأسف الشديد أن يقبلوا مثل هذه الظواهر داخل صفوف ما ينتظر أن يكون صف الدعوة وما يراد أن يكون صف دعوتين إلى الله عز وجل فإذا وجد ولو قليل من هذا داخل الصف معناه إذن أن سوق بما قد حصل في المنهاج فإن بغي سده وسده بقوة وهذه الأشياء في نظري يجب تفضيلها بقوة لا مضارة في هذا الأمر ولا مواربة ولا ينبغي أن يأخذ الإنسان في مثل هذا لومة لائم في مثل هذا أبدا لأن هذه الأمور هذه إما أن تستقيم الأمور على منهاج من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سمحنا بقليل الانحراف وبقليل الخراب فمعنى إذن أننا أجزنا لأنفسنا أن نقبل فيما بيننا أن يكون هذا الصف الإسلامي على هذه الشكل في كله في وقت لاحق لأن الأمور تتطور وهي آخذة في التطور الواقع يشهد على أنها فعلا تتطور في اتجاه غير السليم مع الأسف الشديد على مستوى التنظيمات التي ذكرت بشكل خاص فلذلك هذا النقد كان متوجها بالدرجة الأولى إلى ممارسة معينة وإلى أفكار معينة إنذارا وإعذارا إلى الله عز وجل وإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان أما يعني أن يقال إنني وصلت الدعوة والدعاة بالعقارب فهذا ظلم وهذا بهتان عظيم هذا مهتان عظيم لأنه لم يحصل ولأن الذي قرأ الكتاب لا يجد في هذا وأن الذين قالوا ذلك إنما أرادوا إحباط الكتاب وإفشال مشروعه والحمد لله يعني الكتاب ولله الحمد ناجح في مهمته مؤدين رسالته والأصداء الإيجابية تتسع يوما عن يوم يعني رغم أني أحتفظ لنفسي بما يمكن فعلا أن أجدده فيه وأن أطوره فيه صدق. إحدى الأخوات سألت شيخي الفاضل أظن أن السياسة باتت شيئا ضروريا في واقعنا الحالي وأظن أنها تحتاج إلى ما يخدم هذه الأخلاق عالية وهذا لن يتأتى إلى بانخراط الجميع ما موقفكم من هذا الأمر؟ هذا غلط شنيع تصور الأخت مع الأسف الشديد غير سليم يحتاج إلى مراجعة شرعية أقولها وأؤكد السياسة كما تفهمها الأخت الكريمة وكما هي ممارسة الآن هذا أمر خارج المنهاج الإسلامي على الإطلاق أقول هو أعلم ما أقول فرق بين السياسة كبرنامج كممارسة حزبية وبين السياسة كثقافة وبين السياسة كمعطى ينبغي للداعية أن يضعه في حسابه وهو يتحدث عن الدين تفسيرا وتنزيلا هذا شيء آخر الذي ينكر هذا إذن هو ينكر الإسلام ولا يفهمه فرق بين السياسة كمعطى ثقافي معين يعني يضع الداعية في حسابه ويبرمج لمشروعه الدعوي وهو يستنبط من الكتاب والسنة وهو ينزل أيضا ذلك على الواقع هذا شيء مطلوب لأن الذي يقول بأن لا سياسة في الدين بهذا المعنى لا يفهم للسياسة ولا الدين لكن أن يصبح الدين برنامجا سياسيا ينافس على المناصب وينافس على الغنائم وينافس على أمور يعني وهمية وتحتاج إلى تأصيل شرعي يعني حتى في يعني حينما تسلم النيات وكثير منها سليم والحمد لله حتى حينما تسلم النيات فيعني أن نصل إلى مقاصد شرعية بوسائل غير شرعية هذا مستحيل شرعا وغير جائز شرعا أصلا فلذلك الدين شيء آخر الدين هذا الدين ما هو يعني حينما تقرأ القرآن من أوله إلى آخره يعني كله يتحدث عن التعريف بالله عن التعريف باليوم الآخر عن مصير الإنسان يوم القيامة لماذا لا تجد في القرآن الكريم صورة الحكومة مثلا صورة الأحزاب بالمعنى السياسي لا الأحزاب بالمعنى القرآني كما هو وارد في صورة الأحزاب لماذا لا تجد في هذا التفصيلات يعني السياسة موجودة لكن بالمعنى الشرعي، بالمعنى القرآني، بالمعنى الإسلامي، من حيث مفاهيمها الكلية، من حيث إن المؤمن عليه أن يستثمر حقائقها من أجل تنزيل الدين في الواقع، فهذا شيء آخر، وهذا فالله والحمد لله وسنزيده تفصيلا، وهو يعني مشروع الكتاب اللاحق الذي هو في إطار وطور الإعداد، وقد تساءل عنه بعض الإخوة، الكتاب الآن يعني جاهز، هو في إطار المراجعة، وإن شاء الله أرجو أنني بعد رمضان المقبل إن أمسى الله في العمر بارك الله لنا وكم في الأوقات ورزقنا الإخلاص والعافية سأصدره بحول الله، فيه تفصيل لهذا التصور وفيه بيان لهذه البرمجة ولهذا الاجتهاد. فلذلك إذن أنا أتهم الاتجاهات الإسلامية الآن بأنها انحرفت عن التصورات الشرعية المنهاجية باختزالها الدين في مجرد فعل سياسي، هذا تقزيم وهذا تحريف. فلذلك إذن أنصح نفسي وأنصح الأخت الكريمة بأن تقرأ القرآن مرة ثانية، وأن تقرأ السنة النبوية مرة ثانية، فإن لم تكن قادرة على ذلك فتستعين بالعلماء، وأقول العلماء وليس بالعاملين في الحركة الإسلامية، فحتى تتبين ما الإسلام. وفي هذا الكتاب الجديد طرحت هذا الإشكال، ينبغي أن نعيد السؤال من جديد، ما الإسلام؟ ما الدين؟ هذه مفاهيم كانت بدهية إلى حد بعيد في وقت سابق، الآن صارت من المعضلات. أنا أعتبر بأن كثيرا من رواد العالم الإسلامي، العمل الإسلامي في المغربي، عندهم إشكال في مفهوم الدين، عندهم إشكال في مفهوم الإسلام. بارك الله فيكم على التوضيح. دكتور، ما موقفكم من الانتخابات القادمة؟ يعني بالتفصيل، يعني أنا أقرأ السؤال يعني كأنه يعني يتحدث عن يعني هل يصوت الإنسان أو لا يصوت على هذا النموذج أو ذاك النموذج، هذا المقصود يعني من السؤال. يعني أنا في نظري يعني لا بأس للإنسان أن يصوت فعلا، ولكن أقول يعني لا يصوت لصالح حزب معين، لأن لائحة الحزب أي حزب وتحدث بإطلاق شهاد الله لهذا الحزب أو ذاك قد تتضمن الصالح والطالح. فبالنسبة لي أنا خيار، أنا أتحدث عن نفسي، لو أجد لائحة يرأسها إنسان طالح أصبح آثما إن صوت عليه، ولو كان تحته أولياء الله صالحون. فكذلك إذن إن قدرت أن رأس اللائحة إنسان صالح ولكن يلحقه طالح من أولئك الذين وصفتهم في الكتاب أو شبههم، فيعني واضح جدا أنه يعني وضع ذلك الصالح في رأس اللائحة ليتسلق الطالح، فيصبح التصويت على اللائحة أيضا من هذا القبيل، لأن الإنسان لا يأمن أن يكون قد أعطى صوته لمن يعني سيسهم في إفساد الدين بطريقة أو أخرى، أو بأحد النفعيين أو الانتهازيين باسم الحركة الإسلامية أو باسم غيرها من الأحزاب السياسية الأخرى. ولذلك أنا أقول بصراحة أنتقد المنهجية الآن التي تعتمدها يعني البلاد، وهذا نقد عام وأصرح به، هذا التصويت على اللائحة هذا مخالفون يعني للحق، مخالف للحق. تصويت على اللائحة هذا أمر فاسد، ما ينبغي أن يكون، نحن ينبغي أن نصوت على الأشخاص، لأن الصلاح والفساد لا يتعلق بالأحزاب من حيث هي أحزاب، ولكن يتعلق بالناس من حيث هم أعيان. فينبغي أن تكون لدي الحرية الكاملة في أن أصوت على فلان دون علان. أما الآن فإذا صوت على إنسان صالح فيلزم عنه أنك تصوت على إنسان طالح أو مجرم في بعض الأحيان نظرا لأنه هو الثاني أو الثالث في اللائحة، فتكون قد أسهمت في إيصال الفجار أو أو أو أو, أو, أو قطع الطرق في بعض الأحيان إلى مواقع ما ينبغي أن يصلوا إليها. فلذلك هذا منهاج أصلا يعني منهاج الانتخاب الآن الحالي الذي يعني تقرره السياسة الحالية سياسة الدولة، هذا منهاج يعني غير سليم، ينبغي تغييره وينبغي الرجوع إلى ما كانت عليه الأمم من قبل من تصويت على الإنسان الفرد، لأنه هو الذي يعني يمكن أن أعتمده نظرا لي يعني ما يعرف عنه وما يعني هو مشهور عنه من خير أو من شر. أحد الإخوة سأل لماذا دائما ما تعود على جماعة العدل والإحسان بنوع من القوة والقسوة؟ يعني هذا الأمر في الحقيقة ما صار متعلقا بجماعة العدل والإحسان يعني أبدا، ولا بجماعة حركة التوحيد والإصلاح، يعني اللغة التي كتبت بها الكتاب كانت واحدة، بالعكس يعني الشكوى حصلت من لدى الإخوة حركة التوحيد والإصلاح أكثر مما حصلت من يعني الإخوة من من من العدل والإحسان. بالعكس أنا هذه المرة وكل صراحة تلقيت أجوبة يعني من إخوة العدل والإحسان، في بعض الأحيان أقول في بعض الأحيان كانت مؤدبة، يعني وقد مشهور من ذلك الرد الذي تفضل به أخونا الفاضل الدكتور عبد العلي مسعود، كان طيبا، كان نقدا لاذعا، لا شك كان نقدا لاذعا ويعني فيه ما فيه من الكلام، لكن مع ذلك يعني فيه صدق وفيه أدب أيضا فيعني يعني أرضي أو نقضي للاجتهاد كان واحدا، لا في نقضي لهؤلاء ولا إلى أولئك. وكلام يعني لعبد الحسن في السابق يعني كتاب البيان الدعوي يعني واضح، الكتاب موجود إلى الآن، لم يكن أبدا يعني بالتصريح الواضح، وإنما كان نقدا للمفاهيم بالدرجة الأولى، ونقد المفاهيم ينبغي على الإخوة أن يفرحوا به في هذا الاتجاه أو ذاك. سؤال آخر الأستاذ فريد، لقد عددتم 6 أخطاء للحركة الإسلامية المغربية، هي عبارة عن أحكام قيمية من المنظور العلمي لا تصدر إلا عن مركز دراسة متخصص وتستغرق 10 سنين من الرصد والمتابعة، قمت بهذا لوحدك رغم ضخامته، لكن أريد أن أسألك عن ما هو أسهل، هل عددت لنا بضعا من أخطائك؟ وإذا لم تجد فكيف نفعل نحن حتى نحدو حدوك؟ هذا السؤال واضح جدا، أنا مخالف للسنة النبوية، مخالف للمنهج الإسلامي، وذهب فعل أن صاحبه إنما يسب ويشتم، غفر الله لي ولك. أولا على المستوى العلمي ما ذكرته باطل باطل باطل، يعني ما يتعلق بأن يعني إعداد تقرير ونقد الحركة الإسلامية بالشكل الذي فعلته أنا يحتاج إلى 10 سنين، هذا خرافة، هذا يمكن هذا الكلام؟ يعني تحدثت عن تجربة، تحدث عن تجربة واقعية معينة، أرجو ألا تكون يا أخي الكريم، والله يشهد، يعني أسأل الله عز وجل ألا تكون بالفعل، أسأل الله لي أولا ولك الهداية في هذا الأمر، أن لا تكون يعني تستجيب لعاطفة تنظيمية حزبية مرة ضيقة، أرجو فعلا أن تنتبه أنا وأنت لمصيرك الأخروي، يعني ما الذي ينفعنا بين يدي الله حينما نقف بين يديه؟ القضية يا أخي الكريم ها هنا. أما يعني كتاب يعني بهذه الصورة يمكن أن يعده من هو أقل مني شأنا وعلما وارتباطا بالحركة، يعني استغفر الله، يعني لما فتحت عيني في هذا الشأن، وأتحدث عن عمري كامل، وأنا الآن يعني أقارب 47 سنة من عمري، أتحدث عن عمر كامل يعني قضيته في هذا الإطار، وأعلم ما أقول معاينة ومشاهدة، ومتى سأكتب إلى الكتاب؟ بعدما أموت، يعني شيء غريب جدا. مرة يعني واحد يعني سمعت كلمة القرضاوي الله يجزي خير، يعني مرة أفتفتوا، فقام له أحد الشباب هذا في أمريكا، قال له من أنت حتى تفتي بهذه الافتواء؟ قال له إذا كان الأزهر بقبضه وقضيبه وضخامته يخرج يعني لا يخرج يعني حتى من يستطيع أن يرجح بين آراء المدينة، لأنه هو إنما رجح في الكتوى بين مدينة، لا يستطيع أن يخرج حتى من يستطيع أن لا يستطيع أن يخرج حتى من يرجح بين آراء المفتين والمدينة، فليغلق هذا الأزهر وتغلق الجامعات الإسلامية كلها من الخليج إلى المغرب. فإذا هذا نوع من الاحتقار مع الأسف الشديد الذي قد يقع فيه بعض الشباب، وأنا أنصح نفسي وأنصح الشباب أن يهتموا بقضية الدين في أنفسهم، في علاقتهم مع أنفسهم وفي علاقتهم مع الآخرين. حينما ننتقد وحينما نعلق ينبغي أن نضع في حسابنا لمصلحة من ولفائدة من، الدين هو نصح لله فعلا ولرسوله وأداء لحق الله على الناقد، أم أنه فقط من أجل يعني تفريغ الغيظ ومن أجل الرد من أجل الرد؟ وشهد الله حينما كتبت الكتاب المذكور وقد كتبته في رمضان جل فصوله، بل مسودته الأولى كتبتها في رمضان، كنت أكتب وأنا أراعي، هذا بيني وبين مولاي الذي خلقني، لن ينام ولن يرقد أحد معه في قبري ولن يقف معي في الحساب بين يدي الله يوم القيامة، جعل الله حسابنا وحسابكم عرضا لا حساب، لأن من نقش الحساب عذب كما في الحديث النبوي الصحيح. يعني كنت يعني أعيش نوعا من الغيرة الحارة الشديدة والألم، أقول الألم كما عبرت في ردي على فضيلة الدكتور أحمد الريسوني، يعني كنت أعيش الألم في أن الأمر يسير على غير اتجاه، وفي أنني أنا شخصيا أتحمل جزءا من المسؤولية لأنني أسهمت في بناء في جانب من البناء في ذلك الأمر الذي انتقدته، فينبغي أن أبين، وقع علي واجب البيان، بينت من الداخل فما أنصت إلي فوجب أن أبين من الخارج. هذا بالنسبة لي صار لي شعور شرعي، واجب شرعي أديته، والآن ارتحت، صارت لي راحة والحمد لله، لأنني شعرت فعلا بأن أديته ما كان ينبغي أن أديهم من نقلي. أما أن نصير لي مثل هذا الذي تدخل به الأخ يريد أخطائي كثيرة، أبشره إذا كان يريد أخطائي كثيرة، وكل بني آدم أخطأ، ماشي كنقول لما كل بني آدم أخطأ باش نبرر أخطائي، لا، أخطائي كثيرة، لأن الذي لا يخطئ هو الذي ينام في بيته ولا يمكن إلا أن أخطئ وأستغفر الله على خطئي، وينبغي أن أجدد الاستغفار، وينبغي أن يكون للمؤمنين وردون يوميا من الاستغفار، وإلا هلك وصار إلى الجحيم والعياذ بالله. لكن أنا كان يريد هو أخطائي من أجل أن يبينها لي، فطبيعة تقتضي أن الإنسان لا يرى عادة أخطاءه، يحتاج إلى من يبينها له، فليتفضل مشكورا بقراءة كتبي ومتابعة سلوكي وترقبي من أجل أن يجمع أخطائي ويهديها لي، فإن قبلتها بيني وبينه فبها ونعمت، فإن لم يقبلها فله أن ينشرها هو أيضا في كتاب، كما نشرت أخطاء الحركة أنا أيضا في كتاب. السلام عليكم. نختم إن شاء الله هذه الحلقة المباركة بسؤال لأختي تقول فيه: كيف يكون لداعية مازلنا ندعو بوسائطه الدعوية في إطار الحركة كان الأول من يهاجمها بعدما كان يتنقل داعيا في مقراتها حاضنا لأعضائها، أليس مدخلا من مداخل الفتنة، خاصة أن كل ما ذكره لم نجد منه شيئا في هذه الحركة؟ ما تعليقكم شيخنا الفاضل؟ أولا اشتغلت في الحركة يوم كنت أظن بأن الحركة بهذا المصطلح وبهذا المفهوم وبهذا الشكل قادرة فعلا على استيعاب المضامين الدعوية، وأنها يعني كما كنا نقول من قبل أن أولوياتها قائمة على التربية والدعوة والتكوين، مع أن مصطلح الدعوة شامل لكل ذلك جميعا، وكل اشتقاقات مصطلحية ولفظية، يعني بعدما قمت بمراجعة نقدية أصيلية تبين لي خطأها، الدعوة شاملة لكل ذلك جميعا، فتبين لي خطأ، تبين لي خطأ التصور، خطأ المنهاج، والمؤمن الكيس الفاطن الذي يفكر لدينه ويفكر لآخرته، يعني إذا كان عاقلا وكيس فاطنا فعلا أن يراجع نفسه وراجع نفسه، وتبين لي خطأ المنهاج، خطأ التصور، خطأ الطريقة، خطأ العمل، خطأ التنفيذ، فحاولت أن أصحح فغلقت الأبواب دون تصحيح، فما بقي لي من عذر أن ألقى داخل تنظيم يضيق ما وسعه الله عز وجل على المسلمين وعلى الدعاء. نعم يعني كثير من أدبيات الورقة الحركة أقول أدبيات سليم يعني من حيث العموم، ولكن في حاجة إلى إعادة تأصيل على الكتاب والسنة من حيث التصورات أيضا من حيث المناهج التربوية، وذلك ما يعني لم يتحقق مع الأسف الشديد. أما قول الأخت بأن يعني ما في كتاب الأخطاء الستة لم تجده هي في الحركة، فأحد أمرين: إما أنها حادثة العهد بالحركة لا تعرفها، وإما أنها يعني تنكر واقعا مجمعا عليه بين أبناء الحركة خارج الحركة وداخل الحركة، فشيء غريب جدا هذا الكلام. فلذلك إذن يعني أنصح الأخت الكريمة وأنصح كل الإخوة في أن يتعاملوا مع الحركات والتنظيمات جميعا أيا كانوا وأن كانت هذه الحركة، أن يتعاملوا معها على خلفية الدين لا على خلفية الانتماء، بمعنى يجب أن أحاكم الحركة إلى الدين لا أن أحاكم الدين إلى الحركة، وأن أحاكم الأشخاص إلى الدين لا أن أحاكم الأشخاص إلى الحركة. الأنصاري مصيب يعني هكذا يعني قد يقول قائل إذا وافق الحركة، والأنصاري مخطئ ضال إذا نقد الحركة. الحركة إذا صارت مقياسا لرضا الله عز وجل وللدين الحق هذا هو الاستثناء عينه وهو الذي انتقدناه. ينبغي أن يكون الأنصاري مخطئا إذا ناقض كتاب الله وإذا أخطأ في تنزيل حقائق سنة رسول الله، وينبغي أن يكون الأنصاري مصيبا إذا قارب ذلك واقترب منه. هذا هو المنهج الحق. وكذلك الحركات كما تعاملت الأخت مع شخص ضعيف أو مع يعني أي شخص آخر ينبغي أن تتعامل مع انتمائها وتنظيمها، وأقول لها بكل صراحة: إن انتمائك لن يدخلك الجنة، الذي يدخلك الجنة هو عملك، هو عملك وعملك وحده بعد إذن الله ومنه وكرمه، وعملك إنما يقبل منه ما كان خالصا لله لا ما كان خدمة لفلان أو علان أو لهذا التنظيم أو ذاك. أنصح الإخوة جميعا بأن يتحرروا من هذه الهياكل الوثنية التي سكنت قلوبهم وعقولهم ومواجدهم، لقد حجبتهم عن الله، فالله الله في ديننا جميعا، الله الله في ديننا جميعا قبل فوات الأوان. فأحسب أن هذه الحركات قد وصلت فعلا إلى حد من الاستثناء، أن غلفت وغلقت عقول الشباب عن رؤية أشعة الشمس الواضحة في رابعة النهار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نشكر فضيلة الدكتور على إجاباته القيمة على تساؤلات زوار موقع المغني في هذه الحلقة التي دارت حول موضوع كتاب الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب الذي أحدث ضجة في الأوساط الحركية المغربية. ونشكر أيضا مستمعينا على حسن استماعهم، ونضرب لهم موعدا جديدا مع حلقة حوارية جديدة مع فضيلة الشيخ الدكتور فريد الأنصاري حول مواضيع أخرى دائما على موقع المغني. أيها السالك درب الصالحين يا أبا الإسلام أبن الطالبين، أيها السالك درب الصالحين يا أبا الإسلام أبن الطالبين، قم بنا فالكون مشدود اليقين، قم بنا فالأرض أوحال وطين، قم بنا فالكون مشدود اليقين، بلاد الأرض أوحال وطين، واحمل الزاد وأنوار اليقين، نوارس الدربا بزيتون جبين، واحمل الزاد وأنوار اليقين، نوارس الدربا بزيتون جبين.